قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من سائله غير مردود، يا من بابه عن سؤاله غير مسدود، يا من هو غير موصوف ولا محدود، يا من عطاؤه غير ممنوع ولا منكود، يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود. ارحم عبيدا خاطئا لم يوفي بالعهود، إنك فعال لما تريد يا بار يا ودود. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة العنكبوت. تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية.